عرضاً سيئاً مشوهاً، بحيث لا يرغب الإنسان في دخول ذلك الدين المشوه أو الدين المحرف، كما يقع الآن. يعرض الإسلام على أنه دين الدماء ودين القتل ودين السفك ودين الذبح ودين كذا، فمن لا يدري ذلك عن الإسلام شيئاً يظن أن هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام وأن هذا هو الجانب الوحيد من الإسلام، فلا يدخل في هذا الإسلام. أو يعرض الإسلام بصورة جافية أو صورة قاسية أو صورة قانونية، نركز على هذا المعنى دائماً. فرق بين الدين والقانون. القانون افعل لا تفعل لما فعلت، أما الدين فهو اعتقاد، تفعل وأنت محب ولا تفعل وأنت مطيع، وإذا فعلت تستغفر الله تعالى. أما مجرد الاتباع الحرفي هذا اتباع قانوني وضعي. الأديان ليست كذلك، الأديان فيها بعد الابتلاء النفسي الذاتي، هل يفعل الإنسان هذا طاعة لله أم استجابة لغير الله؟ لذلك الذي يساق بالعصا ليس له ثواب، الذي يساق إلى تطبيق الدين بالعصا ليس له ثواب. ربما سيق الإنسان بالعصا إلى دخول الدين، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هؤلاء جعل الله من قدره أن يعرفوا دينه بعد الحرب. لكن مسلم ابن مسلمين عاش في بيئة مسلمة لا يقاد إلى الدين بالعصا، إذا قيد إلى الدين بالعصا فإنه لن ينال أي ثواب. صلي بالعصا، هذا العصا لمن في الصلاة؟ للطفل. أعلموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أما إنسان عمره 20 سنة 25 سنة أتيت به إلى المسجد بالقوة بالإكراه، هذا يصلي وهو جنب، يصلي وهو على غير وضوء. ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل الإنسان إلى الصلاة فيصلي طاعة لله، مو طاعة لزيد وبكر وعمر، طاعة لله وحده. فابتلاء الدعوة إلى الله تعالى أن تجعل الناس يأتون إلى المسجد طائعين. فعرض الإسلام أحياناً بصورة مشوهة أو بصورة مجتزأة، يكون الشيء هو من الإسلام حقيقة، ليس من غير الإسلام، شيء من الإسلام لكنه جزء من الإسلام، فيعرض للناس على أنه الإسلام كله، الصورة مشوهة أيضاً. فهذا سبب في الصد عن سبيل الله تعالى، نسأل الله السلامة. وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. سبيل الله هنا الإسلام، تبغونها عوجا الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الإعوجاج. وأنتم شهداء يعني تشهدون أن الإسلام حق، فتفعلون هذا وتعلمون أنكم على باطل. هذا توبيخ لأهل الكتاب. ماذا عن المسلمين الذين يتعرضون لهذا الصد عن سبيل الله ويتعرضون لهذا المنع عن الدخول في دين الله؟ يأتي خطاب الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فيما يشرحون لكم به الكتاب، فيما يبينون لكم به الكتاب، فيما يشوهون لكم به الكتاب، ماذا العاقبة؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن اليهود هكذا فعلوا ليصدوا الأوس والخزرج عن الدخول في دين الإسلام. طيب، نحن في العصر الماضي القريب ظهر في العالم الغربي جماعة من العلماء والباحثين والمفكرين أرادوا أن يدرسوا الإسلام بنوايا مختلفة. بعضهم يريد أن يدرس الإسلام للدراسة، لينظر ما هذا الدين، ما هذه الثقافة، ما هو الإسلام، ما هي مذاهبه، ما هي فرقه، ما هو محتواه، ما هذه الحضارة، ما هذه الدول التي في الشرق، ما هي كذا، ما هي كذا. من هذا الباب بعض الناس من هؤلاء أرادوا دراسة الإسلام ليقارنوا بينه وبين أديانهم. هم عندهم دينان، يهودية والنصرانية، يريدون أن ينظروا ما الفرق عن الإسلام. بعض ثالث درس الإسلام ليبحث عن مشكلة في الإسلام، ليبحث عن ثغرة في الإسلام، ليبحث عن مطعن في الإسلام. إذا النوايا مختلفة. هؤلاء يسمون المستشرقين، يعيشون في الغرب لكن يتوجهون إلى الشرق، يطلبون علومه، يطلبون ثقافته، يطلبون حضارته. وبعضهم ربما جاء إلى الشرق حقيقة. هؤلاء كثير منهم يعيشون في الغرب، في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في بلجيكا، في النمسا، في إيطاليا، في روسيا، في أمريكا، في أماكن كثيرة من العالم الغربي يعيشون ويدرسون في الكتب ويطالعون ويتمكنون من اللغة العربية، لكن منهم فريقاً يسافر إلى الشرق. سافروا إلى الشرق ليس الآن، سافروا إلى الشرق قبل 100 سنة، 200، 250، ليعيشوا المناخ الإسلامي في بلاد المسلمين. يعني لم يكتفوا بالدراسات النظرية أو الدراسات التي في الكتب، أرادوا أن يعيشوا عملياً في بلاد المسلمين، فيذهبون إلى دمشق، يذهبون إلى بغداد، يذهبون إلى القاهرة، يأتون إلى اسطنبول، يذهبون إلى القدس. وبعضهم بلغ من جرأته ذهب إلى مكة. هناك واحد هولندي ذهب إلى مكة، سكن في الحرم المكي 6 أشهر، وسمى نفسه إدريس البصنوي. بصنة بوسنة، يعني هؤلاء أوروبيون، أشكال أوروبية، حتى لا يعني يفطن إليه، لا ينتبه إليه، فنسب نفسه إلى البوسنة، سمى نفسه إدريس، وجلس في الحرم المكي 6 أشهر، تنقل فيها من حلقة إلى حلقة إلى حلقة، عرف العلماء كلهم، عرف الجاليات الإسلامية كلها، درس مكة دراسة تفصيلية. وبعد 6 أشهر قدم إلى الحكومة الهولندية مجلدين هما عبارة عن تقرير مخابرات عن مكة في القرن قبل الماضي، تقرير مفصل عن الحياة وعن المجتمع وعن كذا، تقرير لا يحسن المسلمون أن يكتبوه. لما؟ لأن المسلمين يعيشون داخل الدائرة، هذا جاء من دائرة خارجية فنظر إلى المجتمع ونظر فيه من جوانبه المختلفة، خرج بهذه الدراسة. فمنهم من دراسته عن المجتمع، من دراسته عن الاقتصاد، من دراسته عن السياسة، من دراسته كذا، ومنهم من تخصص في الجوانب الدينية المحضة، درسوا تفسير ودرسوا الحديث ودرسوا الفقه ودرسوا أصول الفقه ودرسوا تاريخ التشريع ودرسوا أشياء كثيرة، وهذا كله دراسة تفصيلية، ليست على الطريقة التي نحن ندرسها فقط نريد نمشي، دراسة تفصيلية تحليلية فيها يعني تحليل، فيها فهم لسياق الأشياء، وبعد ذلك يكتبون خلاصة أبحاثهم. فمنهم من يكتب بحثاً جيداً موضوعياً، منهم من يهتدي إلى الإسلام، منهم من يكون خبيثاً فيدل الأعداء على بعض الثغرات التي وجدها هو في الثقافة الإسلامية، فنشأت مكتبة كبيرة جدا، مكتبة استشراقية في العلوم الإسلامية كافة، مستشرقون يهود، مستشرقون نصارى، مستشرقون ملاحدة، مستشرقون يساريون، مستشرقون أشكال وألوان. فلما قامت الجامعات في البلاد الإسلامية بعد الحكومات التي تعادي الإسلام، ما هي مصادر البحث العلمي؟ ما هي مصادر الدراسات الموضوعية؟ ما هي مصادر الدراسات الأكاديمية؟ كانت مصادرها كتابات هؤلاء المستشرقين، فتبنتها الطبقة المثقفة التي ستدرس في الجامعات، التي ستخرج الأجيال، التي ستؤثر في الفكر وفي الثقافة. مشى هذا الأمر 40، 50، 60، 70 عاما، دخلت بعض الأفكار وكأنها مسلمات. من أكثر الأشياء التي دخلت إلى الساحة الإسلامية الطعن والتشكيك في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية، فأدخلوا شبها كثيرة مستغلين جهل المسلمين أو جهل عوام المسلمين بعلوم الحديث. من درس علوم الحديث وعلوم الإسناد يجد أن الشبهة التي يذكرونها لا قيمة لها ولا مكان لها، وهي شبه مضحكة أحياناً. لكن البعيد عن العلم، البعيد عن المصادر، البعيد عن الكتب، يؤتى إليه بالشبهة مباشرة، فإذا كان القلب خاوياً خالياً وأدخلت الشبهة فيه تعشقته، تعشقها القلب. إذا كان فارغاً وأدخلت إليه شبهة، ماذا يحصل فيه؟ يتعشق الشبهة، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً خاوياً فتمكن. هذا شاب في أول حياته ما كان يعرف شؤون النساء ولا شؤون الفتيات، كبر وجاءته هذه الغريزة واشتدت شهوته، فأول فتاة لقيها أشربها قلبه. لما؟ لأن قلبه خاوٍ، لكن يوجد غيرها أجمل منها بألف مرة، غيرها ألطف منها بألفين مرة، غيرها أزكى منها بثلاثة آلاف مرة، لكن هذا المسكين كانت هذه أول من وجدها في وجهه، فدخلت إلى قلبه ولم يستطع أن يخرجها منه. لذلك هذا يرى نساء كثيرين لا يعجبنه، أزكى وأجمل وأظرف وألطف إلى آخره، لا يعجبه، يريد الأولى. كذلك صاحب الشبهة لما يكون القلب خاوياً خالياً من العلم، خالياً من المعرفة، خالياً من ذكر الله عز وجل، أول شبهة تدخل إليه تمسك قلبه، فلا يستطيع الانفكاك عنها بعد ذلك، وإن تركها بعقله تراوده في نفسه وفي نفسه الأمارة بالسوء. فإذا هؤلاء أهل كتاب، بعضهم ملاحدة أيضاً، إن تطيعوهم فيما يدرسونكم فيه من أمر دينكم ماذا يحصل بكم؟ إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيتعشق الإنسان هذه الفكرة برد السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، تدخل إلى قلبه شبهات وشكوك إلى آخره، فيقول: السنة النبوية لا ينبغي العمل بها. هذا القول بهذا التعميم، بهذا الجرأة وبهذه الصراحة، مخرج من دين الإسلام. الإنسان الذي يترك السنة تركاً عملياً هذا ترك عملي، لا يترتب عليه ذلك الحكم. أما إنسان يقول السنة النبوية مع صحة سندها، مع سلامة طريقها، هي لمرحلة تاريخية ولا تتعلق بنا اليوم، هذا خروج من دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. القرآن ما نزل لثلاثة عشر سنة فقط، القرآن نزل ليكون الكتاب الخاتم الذي يعمل به إلى يوم القيامة. فهؤلاء يحملون النصوص الدالة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا يحملونها؟ على مرحلة زمنية فقط في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد حياته يقولون كل عصر يفهم الإسلام بحسبه. يقولون: نحن لسنا ملزمين بأفهام من قبلنا، وأيضاً لسنا ملزمين بما شرح به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عصر معين، نحن في عصر آخر. يدخلون بمثل هذه الشبهات إلى قلوب وعقول من ليس لديه أدنى معرفة بعلوم الحديث وبتفسير القرآن الكريم. فهذا: إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طبعاً لما نقول السنة، انتبه، السنة مو هي، ليست السنة المقصودة هنا مجرد أفعال معينة نسميها السنة. السنة نريد بها هنا ماذا؟ الأصل التشريعي الثاني في الإسلام. حتى تفرق بين السنن العملية التي هي باب من أبواب الخير والفضائل، بين السنة التي هي الأصل التشريعي الثاني. ما هو الأصل التشريعي الأول؟ القرآن الكريم. الأصل التشريعي الثاني في الإسلام السنة النبوية، هذا المقصود الذي أذكره. الأمر الثالث الإجماع. الأمر الرابع القياس. هذه أصول الإسلام، أصول الدين، أصول الفقه، أصول الأدلة. فهم ليسوا مقصودهم هدم السنن الصغيرة، هذا مقصود تبعي. من هدم الأصل هل يبحث عن الفروع؟ هذا لا يشتغل بالفروع الجزئية الدقيقة يأتي يصد الناس عنها. هذا ماذا يفعل؟ يهدم الأصل كله. لذلك إذا كانت معركتك معركة الأصل وأنت تشتغل في معارك الصور الجزئية فوتت الجبهة الأساسية. كل جبهة ينبغي أن يكون عليها حراس، كل جبهة ثغر ينبغي أن يكون عليه حراس، لكن لنفرض ما في حراس وما في عدد كافي، أين تنصرف؟ إلى من يهاجم الأصل أم من ينتقد بعض الصور الجزئية؟ كلاهما باطل، كلاهما خطر، كلاهما ضرر، كلاهما ينبغي أن يتصدى له، لكن أين الجبهة الأخطر؟ من يهز كياننا، يهز أصلنا، يهز مصدرنا في فهم ديننا، وهو سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ هذا استفهام، ما اسمه؟ استفهام إنكاري. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنتم تتلى عليكم آيات الله، يعني أنتم تسمعون آيات الله وأنتم عرب تفهمونها، ومع ذلك يغريكم قول عدوكم في تفسير دينكم، أليس هذا عجيباً؟ عجيب هذا. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطاب للصحابة رضي الله عنه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من المعتصمين بالله المهديين إلى صراط مستقيم. إذن كيف تكفرون؟ إنكار واستبعاد. ثم جاء الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته. الآن مثلا بعض الناس يكون عنده ولد في 15، 16، 17، ما حال الأولاد في هذا السن؟ شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون. هذا الولد ما يفعل 15، 16، 17، هذا تكلمه من هنا ماذا يفعل؟ يجيبك من هنا، تدعوه من هناك، تسمع صوته من هنا، ما له ميزان ولا له دوزان. طيب، فماذا يفعل الأب؟ كما يقال مزمار الحي لا يطرب. ماذا يفعل الوالد؟ يذهب به إلى يعني من جزاهم الله تعالى خيرا يقومون بهذه الشؤون، يجمعون الشباب، يدرسونهم، يحفظونهم، يقرئونهم إلى آخره. لكن بعض الآباء ماذا يقول لهذا الشاب المدرس الأستاذ؟ يعني يقول: هذا أنا ابني، يعني ما أريد أن يكون شيخا، يعني لا أريد أن يكون هوجا، ولا أريد أن يكون يعني متشددا في الدين، بس يعني الأمور الضرورية الكذا. إذن هذا الأب لا يريد أن يكون ابنه ممن يتقون الله حق تقاته، هذا يريد من الدين ما يسكن به ولده عن الأذى في البيت. لما يكون الإنسان غير أخلاقي يؤذي من حوله، يؤذي أباه، يؤذي أمه، يؤذي البيت، يؤذي كذا، هذا الأب لا يريد من ابنه نموذجا في التقوى، يكفيه أن لا يؤذي. أما أن يكون مثلا من أهل الطاعة ومن أهل التقوى ومن أهل النسك ومن أهل كذا، لا يريد إلى هذه الدرجة. إذن هذا ليس عاملا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يدري أحد متى سيموت؟ هل تدري؟ ربما لا يؤذن العشاء علينا، الله أعلم، ربما نموت غدا بعد غد. ما دام الأجل مجهولا إذن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد، في أي لحظة جاء ملك الموت حاضر، فنكون على أهبة الاستعداد، نكون على أتم الدين وأكمله، حتى إذا فاجأنا الأجل نكون مستعدين. في الإطفائية ماذا يكون هؤلاء الموظفون؟ في أي لحظة كانت إذا جاء التليفون فورا يقفزون إلى السيارة، تمشي السيارة قبل ما يركبوا، أحيانا يجرون وراء السيارة يركبون هكذا قفزا لشدة الاستعجال. الموت أسرع من نداء الإطفاء، يأتي الموت بغتة. إذن معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: حافظوا على إيمانكم في كل وقت، جددوا إيمانكم في كل وقت، لأن الإيمان ماذا يحصل له؟ يضعف، يقوى ويضعف، مثل شحن التليفون، التليفون يشحن إلى النهاية، بعد 5 دقائق ماذا يحصل له؟ ينقص قليلا، ينقص قليلا، إذا لم تشحنه قد يفرغ والعياذ بالله تعالى. فيأتي ملك الموت والتليفون فارغ جيد، هكذا يأتي ملك الموت جوالك غير مشحون، ليس جيدا، وأيضا ما عندك واي فاي ولا عندك كذا، فمن اللائق أن تكون أجهزتك على ما يرام في كل لحظة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المصنف رحمه الله: حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم. حق تقاته هكذا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. شيبتني هود وأخواتها، ماذا في سورة هود؟ فاستقم كما أمرت. هذا صعب، تكليف صعب، مطاق وممكن لكن صعب جدا. فبعض العلماء قال: هذه الآية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل: لا نسخة، إذ لا تعارض. يعني إذا مثلا إنسان يستطيع الكمال هل ينقص؟ لا، نحن مطالبون بالكمال، عند الضعف عن الكمال ما استطعتم. إذن مورد الآية مختلف، هذه الآية موردها في من لم يطق، وهذه الآية موردها في المطلوب على الكمال. لا نسخة، إذ لا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا، تحرزاً من الإكراه وشبهه، لأنه قد يعرض للمسلم إكراه على المعصية، إكراه على ما لا يرضي الله تعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد، والمراد هنا القرآن، حبل الله القرآن. يقول الشاطبي رحمه الله: وفينا حبل الله، وفينا حبل الله وهو كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة. الأعداء لديهم حبل، وأنت حبلك حبل الله، فجاهد بحبل الله حبال الأعداء. وحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة. وقيل: حبل الله الجماعة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. من هي الجماعة؟ سواد المسلمين، هذه الجماعة، السواد الأعظم في المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن انتبه، الأصل أن تكون معتصما، ونهيت عن التفرق. ليس الأصل أن تكون متفرقا ويطلب منك أن تجتمع، هذه صورة لا يقرها الشرع. أن تكون متفرقا هذه صورة لا يقرها الشرع ثم تجتمع، هذا ممكن أم خيال؟ خيال. إذن الواقع الشرعي ليس كذلك. الواقع الشرعي: إذا كنتم جماعة فإياكم أن تتفرقوا. النبي عليه الصلاة والسلام بنى أمة، ما جمع أمة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمسلمين من هنا ومسلمين من هنا ومسلمين من هنا ومسلمين من هنا وجمع بينهم، أم ماذا فعل؟ بنى أمة. إذن بناها صلى الله عليه وسلم واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة الواحدة محرم عليها أن تفترق، هذا التصور الأصلي. فإذا افترقت وقعت في المحظور. كيف نرجع إلى الأصل؟ واعتصموا بحبل الله، ارجع إلى كتاب الله. كيف التصور المعاصر للاجتماع؟ التصور المعاصر للاجتماع أنه أنا أقبلك وأنت تقبلني ونحن نقبل الثالث ونحن الثلاثة نقبل الرابع بيننا هكذا. إذا قبولي لك ما اسمه؟ اسمه نفاق، اسمه عند الدوائر دبلوماسية، لكن اسمه الحقيقي في النقاط على الحروف نفاق. تراني مبتدعاً، أراك شاذاً، نراه مخالفاً، نرى ذاك جاهلاً، كيف نجتمع؟ اجتماعنا نفاق. هذا الذي يتخبط فيه المسلمون اليوم. اجمعوا كلمة الناس، مين يجمع كلمة الناس؟ الله تعالى قبل أن يجمع كلمة الناس برسوله ألف بين قلوبهم. ما في اجتماع بدون تأليف قلب. إذا القلوب ليست متآلفة، ليست على قلب رجل واحد، ليست صادقة، هذا اجتماع باطل، هذا زغل، هذا نفاق، ينافق المسلمون على بعضهم. هذا التصور الآن الذي سائد بين الناس، تجميع الكلمة. طيب على إيش نجتمع؟ أنت تقول فلان مبتدع وهو يقول عنك جاهل، وتقولون عن الرابع شاذ والرابع مخابرات، طيب على إيش تجتمعون؟ إذن هذا اجتماع خيالي لا يحصل. هنا في الآية الكريمة قال الله تعالى بعد ذلك: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بعدما ألف بين قلوبكم ماذا صرتم؟ صرتم إخوانا. في إخوان قبل تأليف القلب؟ ما في، هذا محال. الأنبياء ما فعلوا ذلك. الأنبياء فعلوا لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله بما يؤلف بين القلوب؟ أن يكونوا جميعا عند حدود كتابه، كل فئة كل جماعة تعد نفسها هي الإسلام الأوحد. طيب تعالوا إلى الموازين الشرعية، إلى حبل الله وحبل رسوله، نجد أن هؤلاء أصابوا في كذا وكذا وكذا وكذا، إذا هم معتصمون بحبل الله في هذه، لكن أخطأوا في كذا وكذا وكذا، إذا خالفوا حبل الله هنا. الفئة الأخرى التي استمسكت بحبل الله في هذا وهذا وهذا، في هذه الجانب ما أخذوا بحبل الله. كيف نعرف حبل الله؟ اعتباطاً بالخطابة بالصراخ؟ لا، حبل الله كتابه، كتاب الله بما يفهم؟ بلغة العرب. إذن أي واحد يعتقد شيئاً من كتاب الله غير موافق للغة العرب، إذن هذا مخالف لكتاب الله، يعترف أنه هو مخالف في هذا الجانب. إذا فسر آية من كتاب الله بغير مقتضى لغة العرب، إذن هذا مخالف، انتهينا. بعد لغة العرب نأتي إلى الاستدلال بنصوص السنة في فهم القرآن. الاستدلال بنصوص السنة يحتاج إلى إيش؟ إلى علم بالسنة، والعلم بالسنة يحتاج إلى علم أصول الحديث لتعرف هذا النقل صحيح أم هذا النقل غير صحيح، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجع في هذا العلم إلى أهله فيقول لك هذا صحيح. إذن الاستدلال بهذا استدلال سليم. قال لك أهل العلم بهذا، طبعاً أهل العلم المشهود لهم، لا نخوض الآن في مشكلة أيضاً من هم أهل العلم، لأنه كل فئة أيضاً لديها علماء، فنترك من يتنازع فيهم ونرجع إلى المتفق عليهم. الآن في العصر الحاضر في تنازع، هذا يقول أنا إمامي فلان، نترك هؤلاء نرجع إلى من اتفقت عليه الأمة، 8 قرون، 9 قرون، 10 قرون، 11 قرناً الأمة متفقة، فنأخذ بقول هؤلاء في الحكم على الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن فلان أصاب في استدلاله، فلان أخطأ في استدلاله. إنسان يستدل بحديث ضعيف، حديث لا يثبت، حديث موضوع، عليه أن يتوب إلى الله يستغفر الله، إذن هو مخطئ في هذا الجانب، يعترف بذلك. بعدما نفرغ من هذا ننظر في أصول الاستنباط، في علوم أصول الفقه، يوجد عام، يوجد خاص، يوجد مطلق، يوجد مقيد. في إنسان يفهم في السنة بس ما يفهم في الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم والناسخ والمنسوخ، ما يعرف هذه الأشياء، إذن نقول له لا تتكلم هنا. فنرجع إلى هذين العلمين الجليلين بعد علم اللغة، علم اللغة هو الآلة، بعدهما علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. بأصول الحديث نعلم صحة النقل، وبأصول الفقه نعلم سلامة الاستدلال، فيتضح لنا في كل مسألة ما هو حبل الله فيها. لكن نحن الآن كيف حالنا؟ نحن كل فئة من الناس ترى حبل الله ما هي عليه فقط. هي تصيب في بعض المسائل وتخطئ في بعضها، لا تعترف بما أخطأت به، تتجوه على الناس بما أصابت ولا تعترف بما أخطأت، تأتي الفئة الأخرى تفعل ذلك، والفئة الثالثة تفعل ذلك، والفئة الرابعة تفعل ذلك. إذن لا يوجد اعتصام هنا. يأتي ضغط مثل الذي ينزل فوق رؤوس المسلمين اليوم فيحتاجون إلى الاجتماع، تعالوا تفضلوا نجتمع، لكن قلوبهم شتى. ما ليس هذا المقصد الشرعي. المقصد الشرعي وألف بين قلوبهم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فبدل ما تطالب العلماء بتجميع كلمة الأمة، طالب العلماء ببيان حبل الله. لما يتبين حبل الله يتبين من بعيد عن حبل الأمة، من يفرق الأمة، من يشذ عن الأمة، من يضعف الأمة، من يهدم الأمة، من يخرب الأمة، من يقتل الأمة، من يسفك دم الأمة، من يسرق الأمة، يتبين. أما أدعو الناس المتفرقين المتخاذلين عن دين الله، المفسرين لدين الله بأهوائهم، أدعوهم أعترف بهم؟ لا، ليس هذا الطريق. فهمتم القضية؟ من يلخصها لي في خمسة أسطر؟ هات، بسم الله. هذه القضايا إذا ما فهمت قد ينقل جزء من الكلام دون كلية الكلام فيخرج. النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى الأمة بناء ولم يجمعها تجميع. نعم. وتجميع والأمة اليوم هي متفرقة، وتجميع الأمة ليس يعني وتجميع الأمة اليوم لا يكون بأن يعني نجتمع اجتماعا وقلوبنا متفرقة وكلنا لا فكرة ونتقبل فكرة الآخر ونحن في قلوبنا لسنا متقبلين لا لفكره ولا لشخصيته. نعم. هذا يسمى نفاقا. علينا أن نتقبل على الجميع، على الجميع أن يقبل العودة إلى حبل الله، العودة إلى حبل الله. فإذا قبلنا العودة إلى حبل الله وجدنا قلوبنا متآلفة، فيحصل الاجتماع بدون مؤتمرات وبدون إنفاق أي قرش. إذا وجدنا أنفسنا ممسكين جميعاً بحبل الله، خلاص ألف بين قلوبهم، ما يحتاجون شيئاً. هذا هنا المحك، أن يرجع الناس إلى حبل الله. كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً. متى كانوا أعداءً؟ قبل الإسلام. كان الأوس والخزرج بينهم داحس والغبراء، حروب طويلة الأمد متجذرة متأصلة بينهم، فألف بين قلوبكم بالإسلام وبالدخول في هذا الدين وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإقرار بالقرآن، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال سبحانه ولا تفرقوا، بعد الاعتصام النهي عن التفرق، نهي عن التدابر والتقاطع، إذ قد كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج، لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم أرسل اليهود رجلاً خبيثاً ليوقع البأس بين الأوس والخزرج، يذكرهم بأيام الجاهلية، فتذكروا فقام بعضهم إلى بعض فضربوا بعضهم بعضاً. ويحتمل أن يكون نهياً عن التفرق في أصول الدين، ولا تفرقوا في فهم دينكم، ولا تفرقوا في عقائدكم، ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع، اختلاف في الفروع يعني الاختلاف في الأحكام الفقهية، فإذا جاء إنسان يستدل بهذه الآية على الاختلافات الفقهية المعروفة هذا لم يستدل في موضع الدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاختلاف في الفروع. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في بني قريظة؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة طبعاً كان المكان بعيداً عن بني قريظة، يحتاج بالمشي ساعتين ساعتين ونصف تقريباً، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم خشي من دخول المغرب من خروج وقت العصر فصلى في الطريق، والبعض الثاني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم الأمر على ظاهره النصي لا يصلي إلا في بني قريظة، أذن المغرب، أذن العشاء، الفجر ثاني يوم، صلاة العصر أين؟ في بني قريظة. أفهام بني آدم بين هذين الفهمين، ما كل الناس تفهم هكذا ولا كل الناس تفهم هكذا. الأولون فهموا المعنى المجازي، لما أقول لك قبل العشاء تكون هنا يعني ماذا أريد؟ اذهب واقضي الأمر، تعال قبل ما يؤذن العشاء، إذن هذا المعنى المجازي مراد. ما قرينة صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه؟ أمر، هذا أمر نبوي، أمر عسكري، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، طيب صرفوه عن ظاهره، ما قرينة صرفه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا قانون دستور، إذن ينبغي أن لا يكون هناك تعارض بين الآية والأمر النبوي، يمكن أن لا يكون تعارض إذا حُمل الأمر النبوي على معنى مجازي، ولغة العرب مشهورة بذلك، وهذا ليس صرفاً للكلام عن المراد، وليس تحريفاً، وليس تبديلاً، وليس عصياناً، بالعكس هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان هؤلاء هم المصيبون. الفريق الآخر غلب الخصوص على عموم الآية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يخص من عموم الآية صلاة العصر في ذلك اليوم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك، الفريق الذي صلى في الطريق عمل بماذا؟ عمل بالدليلين. الفريق الثاني عمل بدليل قدمه على دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، فالدين إذن فيه سعة. واختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإطباقهم على ذلك هذا إجماع، إجماع أن هناك خلافاً فروعياً في الأمة. من زعم أن الأمة تكون على قول واحد في فروعها هذا خرق إجماع الصحابة، لأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك اختلافاً، أفتى زيد بن ثابت بكذا، وأفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا، وأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بكذا، كل واحد من هؤلاء من مجتهدي الصحابة. ولما كان عمر رضي الله عنه هو الإمام، المفتون الباقون احتفظوا بفتاويهم لأنفسهم، بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب صاروا يفتون بها. لما لا يفتون بها في حياته؟ لأنه هو الإمام. إذن هذا مشروعية الاختلاف في الفروع وليست داخلة في تفريق الدين. فبعض الناس الله يهديهم يقولون الدين واحد ولا الدين أربعة، هذا كلام جاهل، كلام من لم يعش مع الصحابة ولم يعش مع التابعين ولا مع أتباع التابعين ولا مع السلف ولا مع الخلف. هذا المنطق أن يجعل الاختلاف في الفروع هو اختلافاً في الدين ليس كذلك، هذا من السعة ومن الرحمة ومن الإعجاز، إعجاز أن دين الإسلام فيه سعة، يتسع البلاد والعباد والظروف. والآن لا تكاد تجد أمراً إلا وتجد له في بعض المذاهب الأربعة حلاً، هذا من سعة الشريعة. ببعض العصور قد لا يكون هذا القول مناسباً، بعض العصور الأخرى تجد هذا القول، فهذا من نعم الله تعالى وليس نقمة وليس تفرقاً وليس اختلافاً. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة، أي حرف حفرة، الحرف هذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ولتكن منكم أمة، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. لكن هل هذا وجوب عيني؟ من قام به، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولتكن منكم أمة يعني فئة طائفة، ليست هذه الأمة مخصوصة موظفة، لا، يعني إذا حصل المنكر فيجب أن ينكره فئة من المؤمنين، إذا أنكروه انتهى. ليس بمعنى هذه الفئة موظفة لكل منكر، لا أحد يتصرف في إنكار المنكر غيرهم، لا، من رأى المنكر أمة من المؤمنين يكفون لإنكاره والباقون يسقط عنهم. هنا في تركيا يستعمل أمر بالمعروف نهي عن المنكر بمعنى الدعوة إلى الله، مثلا يقول أنا أذهب إلى أمر بالمعروف، ما أمر بالمعروف؟ صحبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمعنى الدعوة إلى الله، بينهما فرق. الدعوة إلى الله هي أمر اختياري. يعني مثلا أنت تدعو إنسانا تقول له ممكن تأخذ هذه، تعال خذ هذه جميلة، انظر هذه بيضاء لطيفة جميلة، تجعلها هكذا فتطوى، تجعلها هكذا فتفتح، تستعملها. أنا ماذا أفعل هنا الآن؟ أنا أحبب هذا الإنسان ليقوم من مكانه يأتي يأخذ هذه، هذا ماذا يسمى؟ دعوة. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أما الأمر بالمعروف، خذ هذه، تعال خذ، هذا أمر معروف، إن أتيت أخذته مرحبا، ما أتيت أخذته تأخذه بالقوة. النهي عن المنكر، هذا الخمر بسم الله والله أكبر، هذا نهي عن منكر. طبعا ليس لكل إنسان في كل ظرف، نقول حتى نفهم ما معنى النهي. النهي ليس بطوع الطرف الثاني، فيه سلطة، في نوع من السلطة. لذلك النهي عن المنكر له آداب وله أحكام وله ظروف. من شروط النهي عن المنكر أن يكون نهياً بعلم، وأن ينهى عن مجمع على تحريمه ولا ينهى عن مختلف فيه، أو ينهى عن أمر فقهي. مثلاً إنسان يعتقد القنوت في صلاة الفجر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يأتي واحد بعد الصلاة يقول له لما تقنوت في الفجر، هذا بدعة، هذا جاهل، هذا ما يفهم، لا يعلم. إن هذا الإنسان ظن أن ما يخالف ما تعلمه منكر، ما تعلم إن هذا الدين فيه أقوال، فيه مذاهب، وفيه أدلة مختلفة. إذن لا نهي عن المنكر في ماذا؟ في أمر مختلف فيه. لا نهي عن منكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم منه. أنت الآن مثلاً رأيت زجاجة خمر فكسرتها، فجاءوا فكسروا رقبتك، من أغلى عند الله؟ رقبتك أغلى عند الله من كسر الزجاجة. لا تضحي برقبتك لزجاجة خمر، رقبتك أغلى، لأنك تدعو إلى الله 20,000 شارب خمر، لما تكسرها لا تكسر إلا زجاجة وتكسر رقبتك معها. إذن أنت ارتكبت منكراً أشد، لأنك ضيعت نفعك للخلق. إذن من شرط النهي عن المنكر أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه. التضحية لله لست أنت الذي تقررها، التضحية لله على مراد الله، التضحية لله ليست شهوة، التضحية في سبيل الله ليست شهوة. تقول أنا أريد الموت، مو على كيفك تريد الموت، تريد الموت لما الله تعالى يطلب منك الموت، أما ما تريد الموت على كيفك، تقول أنا أفعل شيء صغير وأموت بسببه، لا، هذا تفريط في الأمانة التي وضعها الله بين جنبيك، في بين جنبيك أمانة وهي غالية وهي تؤدي عملاً، لا تضيعها بشيء لا فائدة فيه، التفريط بالأمانة. شيء ثمنه 1,000,000 تضيعه من أجل شيء ثمنه 10؟ يقول لك جنة عرضها السماوات والأرض، من أدراك أنك ستدخل الجنة؟ تعرف أنك ستدخل الجنة أم لا؟ تعرف أم لا؟ ما تعرف؟ إذا تموت في ساحة الحرب لما الله تعالى يختارك للشهادة تموت، أما شيء تعلم أنه لا فائدة منه تقدم عليه للتموت، الله ما شرع لك ذلك ولا أمرك به، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا المعروف. الموت في ساحة المعركة، ليس الموت في عمل جزئي صغير يؤدي إلى هلاك أعظم، هذا على حسابك الشخصي، فكيف إذا كان على حساب الناس؟ أنت تكسر زجاجة الخمر، جاءوا كسروا رقبتك، كسروا رقبة أبيك وأمك وأخيك، طيب ما علاقة أبي وأمي وأخي؟ أنا أضحي بنفسي في سبيل الله، لكن أبي وأمي وأخي ها؟ ما لهم علاقة. إذن لا أرتكب نهياً عن منكر يترتب عليه منكر يتحمله من لا دخل له في الأمر، لا أجر الأمر إلى غيري لأن غيري لا نية له في الأمر. أنا أبي لا يريد، أخي لا يريد، ابني لا يريد، أنا أجر إليه شقاءً لا يريده، لا يأخذ أجره في الآخرة. إذا كنت أنا صادقاً الله تعالى قد يعطيني في الآخرة، لكن هذا الرجل ما عنده نية بأي شيء، ذهب ذهب بلا شيء. إذن شرط تغيير المنكر أن لا يجر إلى منكر أعظم. ما الدليل؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. شخص رذيل تعلم أنه يكفر، تعلم أنه يتلفظ بألفاظ يشتم بها الذات الإلهية، فتأتي تتحرش به، يقال لك اتركه يا أخي هذا الشخص يكفر، بيقول لك بدي أحق الحق. الله ينهاك، الله تعالى قال لا تسب هذا الشخص، ابتعد عنه. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لكن إذا أنت تريد تتحرش به يسب بدل الشتيمة 20 شتيمة. هذا في صحيفة من؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. إذن لما أنكر على مثل هذا الرذيل ماذا أتسبب؟ في مزيد الكفر. هذه نماذج ليقاس عليها غيرها. إذن أحياناً شيء من الباطل، شيء من الظلم، شيء من المنكر، شيء من البغي، شيء من المعصية، إذا تعرضت له بلا قوة ماذا تسبب؟ كفر ومعصية وباطل وبغي أشد وأعظم. الموازنة الشرعية ما هي؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. إذن هناك توازن، نحن نريد النتيجة. وأخطر شيء أن تسبب لغيرك الأذى في إنكارك المنكر. هذه ضوابط كثيرة ذكرها العلماء في إنكار المنكر. لذلك قبل إنكار المنكر لا بد من العلم بما ينكر ومن العلم كيف ينكر ومن العلم متى ينكر. متى؟ مثلاً إنسان إن أنكرت عليه أمام الناس أساء، إن أنكرت عليه بينك وبينه استجاب. أنت تريد النهي عن المنكر ولا تريد الانتصار بالدين؟ فرق أم لا؟ تريد تنتصر على الشخص بالدين أم تريد أن يزول المنكر؟ إذا كنت تريد أن يزول المنكر تنتظره بعد قليل، تقول له هذا الذي فعلته منكر، اترك هذا المنكر، فيقول عفواً لا تؤاخذني. لكن أنت أمام الناس صرخت فيصرخ عليك، صرخت صرخة يصرخ صرختين، صرخت ثلاثة يصرخ خمسة. إذن أنت تريد أن تذله أمام الناس فيتقوى أكثر، ما حققت المقصد الشرعي. فالفقيه في إنكار المنكر يعرف ما هو المنكر الذي ينكر، ويعرف كيف ينكره، ويعرف متى ينكره. هذا فقه في الدين، هذا معرفة. لذلك مو كل إنسان، من هنا بعض الناس فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً إجمالياً لا يقر بتفصيله، إجمالي. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. من يغيره بيده؟ صاحب السلطة. هذا كما أقول تفسير إجمالي. إيش يعني تفسير إجمالي؟ يعني عموماً، لكن هذا الأمر مخاطب فيه كل مسلم قادر مستطيع، لكن إجمالاً من يستطيع؟ صاحب السلطة. فإن لم يستطع فبلسانه. من يتكلم بلسانه؟ أهل العلم، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا تغيير المنكر له آداب وله ضوابط وله أحكام كثيرة، الجهل بها يوقع في منكر أشد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم دليل على أنه فرض كفاية، لأن من للتبعيض، وقيل إنها لبيان الجنس، يعني من بيانية لتكونوا أمة، وأن المعنى كونوا أمة، وتغيير المنكر يكون باليد واللسان وبالقلب على حسب الأحوال. فهذا فقه، تغيير المنكر فقه، كثير من المستعجلين لا يحسنه. المقصود تغيير المنكر، وليس المقصود الانتصار باسم تغيير المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فمثلا أيضا من رأى منكرا، شأن المنكرات في الإسلام أن تستر، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إيش؟ لهم عذاب أليم. ما معنى إشاعة الفاحشة؟ إشاعة أخبار الفاحشة، فلان والعياذ بالله تعالى ارتكب فاحشة مع فلانة، خلاص الدائرة الضيقة علمت، لا يجوز أن ينتشر إلى الدائرة الثانية، إلى الدائرة الثالثة، إلى الدائرة الرابعة. لنفرض وصل الأمر إلى السلطان، أقام الحد، خلاص انتهى، بعد قيام الحد انتهى الموضوع. لذلك من تتمة الحد التغريب. لما التغريب؟ حتى تنتهي السير القضية في المجتمع، لا يتحدث بهذا الشأن، لا يتحدث بهذه القصة. رأيت منكر في مكان، إذا كنت رجلا فقم وغيره، ما في داعي أن تصوره، تصور المنكر تك وتنشره في الفيسبوك. إذن أنت لا تريد تغيير المنكر، أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تشعل نارا، تريد إشعال نار أم تريد تغيير منكر؟ تغيير منكر يحصل بكلمة أحيانا، تحصل بأن تخاطب من له سلطة على ذلك المنكر فيغيره بلحظة، ما يحتاج إلى هذا التهويل وإشعال النيران. فهذا دليل إذن النوايا للإنسان، أنت تريد طاعة الله أم تريد شيئا في نفسك؟ أحيانا تغيير المنكر يوافق هوى نفسي، هوى شخصي. مثلا إنسان صاحب منكر لك غيظ خاص به، فأنت تترك جميع أهل المنكر الذين يفعلون منكره وتأتي إلى هذا الشخص بالذات. أنت تنكر هنا لله ولا تنكر لتصفية حساباتك الشخصية؟ هذا ملآن. هذا هو التذرع بالدين، تذرع بالدين من أجل مصالح الدنيا، المصالح الشخصية، المصالح الآنية، المصالح الفئوية، المصالح الكذا، المصالح الكذا، هذا تذرع بالدين لهذه الأشياء. لو كنت صادقا تغيره بأبسط شيء، بأضعف شيء. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا. إذن التغيير على حسب الأحوال. نأتي هنا إلى التغيير بالقلب. بعض الناس يجلس في بيته على التلفزيون يفعل هكذا تك تك، استغفر الله، اللهم إن هذا منكر لا نرضاه، ينظر، اللهم إن هذا منكر لا يرضى لا نرضى. ماذا يظن الأخ في نفسه؟ أنه هو منكر بقلبه. أيضا ينظر هنا، ينظر هذه المنطقة، استغفر الله العظيم، ما هذا الشيء؟ فيريد يبحث عن زيادته. يظن الإنسان أنه بمجرد العلم بأن هذا منكر يحصل التغيير، أنه هذا تغيير المنكر، تغيير المنكر العلم بأنه منكر، لا، العلم بأنه منكر. الزاني لما يزني يعلم أنه هو يزني، هل هو يغير؟ شارب الخمر لما يشرب ألا يعلم أنه يشرب خمر؟ الذي يفعل كذا ألا يعلم؟ كل هؤلاء يعلمون. إذن ليس تغيير المنكر مجرد العلم به، تغيير المنكر في القلب، مثل الموتور، تعرفون الموتور، مروحة، هنا كان يوضع مروحة في الصيف تدور من أجل الهواء، هذه المروحة ماذا يوجد في خلفها؟ موتور. إذا جاء إنسان قوي وأمسك هذه المروحة إمساكاً شديداً، وجاء إنسان آخر وضع الكهرباء في، يعني أمر المروحة أن تعمل، الآن هذه الشفرات تسمى شفرة، هذه ماذا جاءها؟ جاءها من الكهرباء أمر بالعمل، وهذه اليد متسلطة عليها تمنعها من العمل، ماذا تعارض عندها؟ قوتان، قوة الكهرباء وقوة هذا الرجل. إذا كانت قوة الكهرباء أقوى من قوة هذا الرجل، ماذا ستفعل الموتور؟ سيفعل ثم تتحرك هذه الشفرات وتضرب يد الرجل المانع لها عن الحركة. إذن لشدة الإنكار القلبي يتخلص الإنسان من الخوف فينكر، إما بيده أو بلسانه، لكن إذا كان هذا جباراً عنيداً وكان أقوى من التيار الكهربائي، إذن هنا الضغط على الإنسان أكبر من طاقته، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. ماذا يفعل هذا الموتور؟ يبقى له مدة يقول عن، بعد ذلك يموت ينقطع. قلب المؤمن عند رؤية المعصية كالموتور، رؤية المعصية تيار كهربائي، الموانع هي هذا الشخص الذي يمسك بحسب القوة، إذا كان قلبه قوياً يقوى على الموانع، كان قلبه أضعف والموانع قوية جداً ماذا يحصل بقلبه؟ يحصل ما حصل بالموتور، هذا التغيير في القلب، مو التغيير في القلب اللهم إن هذا منكر لا نرضاه، يحصل في المسلم. لذلك يأتي تقطيب الجبين، يأتي الانزعاج، يأتي التوتر، يأتي النبض. لو أتينا بطبيب القلب حركات قلبه، نبضات قلبه ترسم خطاً هذا مضطرباً. أما إذا كان قبل رؤية المعصية وعند رؤية المعصية وبعد رؤية المعصية نبضات القلب نفسها، هذا ما غير شيئاً، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما ارتفع نبض القلب ولا ذرة. المسلم المؤمن الذي في قلبه إيمان حياة يرى المنكر يضطرب قلبه. فبعض الناس لديها اضطراب جزئي، تضطرب في بعض المنكرات ولا تضطرب في منكرات أخرى، إذن هنا الفهم ناقص، لأنه هذا معصية وهذا معصية، لما اضطرب القلب هنا ولم يضطرب القلب هنا؟ إذن مو قضية معصية، قضية أنه هذه القضية تهمه شخصياً. في بعض الناس يضطرب قلبه في القضايا الأخلاقية بين النساء والرجال، إذا أستغفر ما يستطيع يتحمل، لكن أكل أموال الناس بالباطل سهل جداً، بسم الله يضع في جيبه هنا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتعامل بالزور، بالكذب، بالغش، بالخيانة، عادي جداً، لكن في القضايا الأخلاقية بين النساء والرجال حصراً الحساسات القلب ماذا يحصل فيها؟ تضطرب جداً. في إنسان آخر بالعكس عنده القضايا المالية خطيرة جدا، يعني بالقرش والقرشين والليرة والليرتين، في القضايا تلك ما في عنده حرارة نهائيا. إذن هؤلاء لديهم مشاكل معينة مع بعض المعاصي تضطرب قلوبهم من أجلها، ينبغي أن يكون اضطراب القلب لله. متى يكون لله؟ إذا كان في كل معصية لله، وكل معصية بحسبها. بعض الناس في المسائل الخلافية بين المسلمين ترى الخط البياني صار يصل إلى أعلى القبة، في ذبح الكفار للمسلمين الخط البياني عنده لا حول ولا قوة إلا فتنة فتنة يا شيخ، الخط البياني عنده صفر، لكن في مسألة خلافية أهل البدع أهل السنة أهل كذا الخط البياني صعد ونزل. إذن هذا ما فهم شيء من الدين. لو كان القلب حي قلب حاضر يتألم لكل ما لا يرضي الله تعالى. ولتكن أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين. الآية التي بعدها النهي عن التفرق. نسأل الله تعالى العصمة والسلامة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم اقهر الظالمين يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرشدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واستعملنا اللهم فيما يرضيك عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.